والقسم الثاني المتوسط، والقسم الثالث العلامات الكبار. فالذي مضى وانتهى مثل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، لأنه آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام ولا نبي بعده. ويقول صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. أشار بأصبعيه السبابة والوسطى. بعثته صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، ويسمى نبي الساعة. ومنها ما حصل من الحوادث بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، الحروب التي حصلت والملاحم والفتن التي حصلت وانتهت، ومنها ظهور النار من حرة المدينة حتى أضاءت لها أعناق الإبل في الشام، وهي نار ظهرت في الحرة مكثت أياما. هذا من علامات الساعة. التي مضت وانتهت. والمتوسطة والله أعلم مثل ما نعيش فيه الآن من هذه المخترعات الحديثة التي قربت البعيد، هذه من علامات الساعة. المخترعات والمراكب الحديثة والصناعات وظهور الكنوز، كنوز الأرض، هذا من علامات الساعة. ومنها كثرة المال، ويكون المال في يد لكع بن لكع في آخر الزمان، يعني يكون في يد أراذل الناس. ومنها إسناد الأمور إلى غير أهلها، وهذا تضييع الأمانة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة انتظر الساعة. قيل: وما إضاعتها؟ قال: أن تسند الأمور إلى غير أهلها. ومنها فشو الربا، منها فشو الربا، كثرة الفساد، كثرة الزنا وكثرة الفساد وكثرة المسكرات والمنكرات، هذا من علامات الساعة المتوسط. ومنها زخرفة المساجد ورفع المنابر في المساجد وغير ذلك مما جاء في الأحاديث، المباهاة في المساجد. ومنها تضييع الصلاة، إضاعة الصلاة والتهاون بها، كل هذا من علامات الساعة المتوسطة. ثم تأتي العلامات الكبار المتتابعة، كظهور المهدي ونزول المسيح عيسى بن مريم، ظهور المهدي وخروج الدجال ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، خروج يأجوج ومأجوج، ظهور الدابة، طلوع الشمس من مغربها، وآخرها النار التي تخرج من التي تسوق الناس، تخرج من قعر عدن، تسوق الناس إلى المحشر، تسوق الناس إلى المحشر. هذه كلها علامات كبار متتابعة. نعم. ما جاء في النص من القرآن أو من السنة الصحيحة من ذكر أشراط الساعة علامات الساعة فهو حق، يجب الإيمان به، ولا يجوز الشك فيه أو تكذيبه أو تأويله، تفسيره بغير حقيقته كما يفعل المتلاعبون من التأويل الفاسد، إما أن يكذبوا النصوص وإما أن يحرفوها. يجب الإيمان بها على حقيقتها وعلى مدلولها من غير تصرف فيها. نعم. بلا شطاط، يعني بلا تردد وبعد عن معناه. الشطط هو البعد، والشطاط هو الشطط بمعنى واحد، أي البعد عن ما تدل عليه من الحق. نعم. منها أي أولها الإمام، أي أول العلامات الكبار الإمام الخاتم للأئمة الفصيح، أنه من العرب من قريش، هذه صفات المهدي، أنه إمام يبايع له المسلمون ويتقلد الأمر فيصير إماما للمسلمين عندما يحصل بين المسلمين فتن وشقاق، ولا يكون لهم إمام يتبعونه. يظهر الله هذا الرجل من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، من ولد الحسن بن علي، اسمه محمد بن عبد الله، اسمه يوافق اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه يوافق اسم أبي الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الفصيح، أي لأنه من أفصح العرب من قريش، بل من بني هاشم وهم أفصح العرب لسانا، فيبايعه الناس على حين فساد من الأمر وضياع وشقاق بين الناس، فيبايعونه فيجتمعون عليه ويقودهم للجهاد في سبيل الله، ويحصل على يده خير كثير، أحصل على يده خير كثير، جمع للكلمة ونصرة للإسلام بعد الشتات، واتفاق بعد الافتراق. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا لا بد من اعتقاده، لأنه صحت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أعد. هذا البيت الأول يقول يجب علينا الإيمان بكل ما جاء من صح من ذكر علامات الساعة، وأن لا نتشكك فيه، هذا على سبيل الإجمال. ثم البيت الذي بعده شرع في التفصيل. نعم. منها الإمام الذي هو ولي الأمر المقتدى به، الخاتم يعني خاتم الأئمة. نعم. محمد المهدي، هذا محمد اسمه والمهدي لقبه، المهدي لقبه، قالوا له المهدي. نعم. هذا الثاني، العلامة الثانية نزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وقبله خروج الدجال في خلافة المهدي، يظهر المسيح الدجال الذي حذرت منه الأنبياء، وأكثرهم تحذيرا منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك شرع لنا أن نستعيذ من فتنته في آخر كل صلاة أعوذ بالله، قال صلى الله عليه وسلم استعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح، ومن عذاب من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، من عذاب القبر، من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين أم أعور، وقيل لأنه يمسح الأرض بسرعة لسرعة مشيه ولسرعة سيره في الأرض، سرعة سيره في الأرض يمسحها بسرعة، وقيل لأنه أعور ممسوح العين كما في الحديث. والدجال من الدجل وهو الكذب، بما معه من الكذب والفتنة، حتى أنه يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر الأرض فتخرج كنوزها، ومعه صورة جنة وصورة نار، فالنار التي معه هي الجنة، والجنة التي معه هي النار، لكن يتراءى للناس خلاف الحقيقة. ففتنته شديدة، فتنته عظيمة شديدة، ويتبعه خلق كثير يفتتنون به، وأكثر من معه اليهود لعنهم الله، فإنه هو إمام اليهود، وهو يظهر في اليهود، هو من اليهود يظهر في اليهود، تجمعهم الله أعلم الآن في فلسطين تمهيد للدجال، تمهيد لظهور الدجال منهم، يتبعونه ويفتتن فيه خلق كثير إلا من ثبته الله عز وجل، ولا يبقى محل إلا ويأتيه إلا مكة والمدينة. ولكن إذا من أراد الله فتنته فإنه يخرج إليه، من أراد الله فتنته فإنه يخرج إليه من مكة والمدينة. ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، ينزل المسيح، هذه العلامة الثالثة، ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله، وهذا يأتي إن شاء الله. نعم. نعم، حينما يظهر الدجال ويحصل على المسلمين ما يحصل من الفتن، يجيء الله جل وعلا بالفرج، فينزل المسيح عيسى بن مريم من السماء، لأن الله رفعه إلى السماء وبقي حيا، ثم ينزل في آخر الزمان بأمر الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى فيه: وإنه لعلم، أي المسيح لعلم للساعة، أي علامة على قرب الساعة ومن أشراط الساعة نزوله، وفي قراءة: وإنه لعلم للساعة، أي من أشراط الساعة، وهو المسيح عليه السلام، فينزل في آخر الزمان حينما يستبدده المسيح الدجال فيقتله بباب لد، ولد هي مدينة من مدن فلسطين، لد على وزن مد، مدينة من مدن فلسطين، فيطلبه المسيح، يطلبه عيسى عليه السلام، إذا علم الدجال بنزول المسيح حرب، فيطلبه عيسى عليه السلام فيدركه بباب لد فيقتله، ويريح الله المسلمين من شره. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. وفي قراءة وإنه لعلم، أي المسيح عليه السلام. وفي الآية الأخرى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت المسيح عليه السلام يؤمن اليهود به حينما ينزل، ولهذا يكسر الصليب ويضع الجزية ولا يبقى إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو دين إبراهيم. تروح اليهودية والنصرانية وملل الكفر ولا يبقى إلا دين الإسلام الذي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، فيحكم بالناس بالقسط والعدل بشريعة الإسلام، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم بعد. وعيسى بن مريم عليه السلام سمي بالمسيح لأنه سمي بالمسيح لأنه يمسح على ذلعاها فيبرأ بإذن الله، كما قال تعالى وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، فسمي المسيح لأنه يمسح على ذلعاها فيبرأ بإذن الله. نعم. في آخر أو في وقت المسيح عيسى بن مريم عليه السلام يظهر يأجوج ومأجوج، وهذه العلامة الرابعة، يأجوج ومأجوج وهم أمة عظيمة من بني آدم، قيل إنهم من ذرية يافث بن نوح، قيل غير ذلك والله أعلم، المهم أنهم من بني آدم وهم أمة عظيمة، وكانوا يفسدون في الأرض وهم أهل ظلم وأهل بطش وبأس شديد. فلما جاء ذو القرنين الإسكندر المقدوني جاء طاف بالأرض كما ذكر الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس، فهو ذهب إلى مطلع الشمس ثم ذهب إلى مغرب الشمس ثم ذهب إلى السدين جبلين عظيمين، فهناك قال له الناس إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا، يعني نجعل لك مال خراج، في قراءة هل نجعل لك خراجا يعني مالا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ذو القرنين ما مكنني فيه ربي خير، يعني لا أريد منكم شيئا، عندي استعداد، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فأقام السد بين الجبلين العظيمين من الحديد والنحاس، فلم يستطيعوا حين ذاك أن يظهروه، يعني أن يتسوروه، ولم يستطيعوا له نقبا يعني خرقا، فمنعهم الله به من أن يفسدوا في الأرض، وصار حائلا بينهم وبين الناس. قال هذا رحمة من ربي، ولكن إذا جاء آخر الزمان فإن هذا السد يزول، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، فيخرقونه في آخر الزمان، يحاولون في الأول، يحاولون كل ما رجعوا وجدوه كما كان، يخرقون ثم يذهبون ليستريحوا، فإذا رجعوا وجدوه كما كان ما سووا في شيء، في آخر لحظة في آخر الزمان يخرقونه، ينساحون في الأرض ويعيثون في الأرض فسادا وقتلا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يحصل فساد في الأرض وقتل. ثم إن المسيح عليه السلام يأمره الله بأن يحرز المسلمين إلى الطور، إلى بلاد بالطور، فيتحصنون بها من يأجوج ومأجوج، يحصنون من يأجوج ومأجوج. ثم يدعون الله عز وجل ويتضرعون إليه، ثم ينزل الله فيهم مرضا يأخذ برقابهم فيهلكون جميعا. فإذا علم المسلمون بهلاكهم خرجوا من حصونهم، فيجدون الأرض مملوءة بجثثهم ورائحتهم المنتنة، فيدعون الله مرة ثانية، فيبعث الله طيرا فتحمل أجسادهم وجيفهم إلى حيث شاء الله. ثم ينزل الله مطرا يغسل به الأرض بعدهم، فيستريح المسلمون من شرهم. نعم. يأجوج ومأجوج، هذا اسمهم، هذا اسم القبيلة، قيل إنه اسم أعجمي. نعم. فإنه حق أمر يأجوج ومأجوج، وهذا في القرآن، هذا ذكره الله في القرآن، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، هذا في القرآن، فتحت يأجوج ومأجوج. وفي السنة حديث الصحيحة في وصف في وصفهم ووصف ما يجري منهم، هذا في السنة في الأحاديث الصحيحة، وهذا من علامات الساعة الكبار. نعم. بعد ذلك، بعد ما يهلك الله يأجوج ومأجوج، يموت المسيح عليه السلام ويدفن، لأن الله أخبر أنه يموت، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي موت المسيح، فدل على أنه يموت في آخر الزمان، وإنما أبقاه الله إلى ذاك الوقت لحكمة، ثم يموت كما قال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وكل نفس ذائقة الموت. فيموت عيسى بن مريم عليه السلام، قيل إنه يموت في المدينة ويدفن عند الرسول صلى عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. المهم أنه يموت كما في القرآن: أيؤمنن به قبل موته. ثم يبعث الله ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، يبعث الله ريح طيبة فتقبض أو يقبض الله بها روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى في الأرض إلا شرار الناس، شرار الناس. ثم يرفع القرآن، إذا لم يبقى في الأرض إلا شرار الناس يرفع القرآن، يرفع من الصدور ومن المصاحف، فلا يبقى منه شيء بأيدي الناس. وهذا معنى قول أهل السنة: منه بدأ، أي من الله، وإليه يعود، يعني في آخر الزمان يعود القرآن إلى الله جل وعلا. نعم. نعم. هات البيت ما خلصنا منها، الله يهديك. نعم. نعم. أعد البيت. نعم نعم. كهدم الكعبة من علامات الساعة أيضا هدم الكعبة. الكعبة بيت الله العتيق، الله جل وعلا حماه من أيدي الجبابرة، ولذلك سمي بالبيت العتيق، فلا أحد يتمكن من هدمه. ولما أراد أبرهة ملك الحبشة أن يهدمه أرسل الله عليه الطير الأبابيل فأهلكتهم عن آخرهم، جاء بجيش عظيم وفيل، أصحاب الفيل، جاء بفيل عظيم يهدم الكعبة. فلما وكان لا يقف في وجهه أحد من العرب لقوته، يحطم الناس حطما، فلما وصل إلى مكان يقال له المغمس قريب من الحرم ولم يبقى إلا أنه ينفذ، وأهل مكة خرجوا إلى الجبال ولم يبقى إلا أنه ينفذ ما يريد بزعمه. فبينما هم كذلك إذ أرسل الله عليهم طيرا، فرق من الطير، أسراب من الطير من جهة البحر، كل طائر مع مثل خطاطيف، كل طائر معه ثلاثة أحجار، حجران في رجليه وحجر في منقاره. فلما توسطت القوم أرسلت عليهم الحجارة، فصارت تضرب الحجر، يضرب الشخص من مفرق رأسه ويخرج من أسفله، فأهلكهم الله جميعا. ألم تر كيف فعل ربك لأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، يعني جماعات جماعات، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، صاروا مثل التبن الذي داسته الدواب، مثل التبن الذي داسته الدواب. فخلص الله بيته من شره، ولم يأتي جبار يريد هذا البيت إلا أهلكه الله سبحانه وتعالى، وبقي البيت إلى أن يشاء الله في آخر الزمان، عندما يحصل الفساد في الأرض وينتشر الشر في الأرض ولا يبقى على وجه الأرض مسلم، كما أنه يرفع القرآن كذلك البيت يهدم، كما أنه يرفع القرآن كذلك يهدم البيت، فلا يبقى بيت على وجه الأرض. والذي يهدمه ذو السويقتين من الحبشة، رجل يقال له ذو السويقتين من الحبشة، فينقضه حجرا حجرا. هذا من علامات الساعة، من علامات الساعة، وذلك حين ينتهي الإسلام من الأرض ولا يبقى فيها إلا أهل الفساد، فيرفع القرآن وتهدم الكعبة. نعم، هذا من علامات الساعة. نعم، تعيد البيت. نعم، هذا حق هدم الكعبة، هذا حق ثابت حينما أراد الله سبحانه وتعالى ذلك، ذلك حينما تفسد الدنيا ولا يبقى في الأرض إلا أهل الشر والفساد، حينئذ يرفع الله القرآن ويهدم البيت بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، كذلك من علامات الساعة الدخان، قال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان. الدخان هو قيل أنه الدخان اللي حصل في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم في المجاعة التي حصلت على قريش، حتى صاروا من شدة الجوع إذا رفع أحدهم رأسه إلى السماء يرى مثل الدخان من شدة الجوع، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم. والصحيح أنه دخان يأتي في آخر الزمان، وليس هو الدخان الذي تراءى للناس وقت المجاعة على قريش، وإنما هو دخان يأتي في آخر الزمان يملأ الدنيا دخان. فالمؤمن يصيبه منه مثل الزكمة، وأما الكافر فإنه يتضرر منه ويدخل في جوفه وأنفه وفمه ويتضررون منه عذاب، لأنه عذاب. هذا من علامات الساعة. نعم. هذا عرفنا، يذهب بالقرآن، تهدم الكعبة ويذهب بالقرآن ويأتي الدخان، فارتقب يعني انتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس. نعم. هذا آخر العلامات، طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها. الله جل وعلا جعل الشمس تظهر من المشرق وتغيب في المغرب، كما هو المشاهد، وكما في قوله سبحانه على لسان إبراهيم عليه السلام لما حاج النمرود الجبار الذي قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، انقطع وانخصم ولم يستطع الإجابة. فالله جل وعلا أجرى العادة لأن الشمس تخرج من المشرق علينا وتغرب في المغرب في فلكها تخرج على أناس وتغيب عن أناس على هذه الأرض، تغيب عنا وتخرج على أناس آخرين، ثم تخرج علينا وتغيب عن أناس آخرين، يتعاقب الليل والنهار، يأتي هذا ويذهب هذا إلى آخر الزمان. فحينئذ بدل ما تخرج الشمس من المشرق تخرج من المغرب، وهذا من علامات الساعة، يراها الناس حينما تخرج من المغرب، هذا عند خراب الدنيا ونهاية الدنيا. وحينئذ إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة ولا يقبل إسلام الكافر، كافر إذا أسلم لا يقبل إسلامه، والمذنب والعاصي إذا تاب من ذنبه لا تقبل توبته، لا تقبل التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة. قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وهذا يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك، بعض آيات ربك هو طلوع الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك الذي هو طلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا طلعت الشمس من مغربها فلا تقبل التوبة من أحد، وقبل ذلك تقبل التوبة من كل أحد، من الكافر ومن العاصي ومن كل أحد، إذا تاب تاب الله عليه. نعم. طلوع نعم من دبوريا، الدبور هو الغرب، الدبور هو الغرب، سمي دبورا لأنه دبر الكعبة. نعم. كذلك من علامات الساعة ذات أجياد وهي الدابة، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. دابة تخرج في مكة قيل تخرج من أجياد من بين جبال أجياد تخرج على الناس وتسمهم تسم المؤمن تكتب عليه مؤمن تكتب على الكافر كافر ولا تدع أحدا على وجه الأرض إلا وتكتب هل هو مؤمن أو كافر فيصبح الناس متميزين هذا مؤمن وهذا كافر. نعم أعد أعد أنت سريع ودك تخلص. نعم نعم كذاك أجياد على المشهور بأنها تخرج من أجياد الله أعلم يعني لم يثبت أنها تخرج من مكان معين لكن ورد أنها تخرج من أجياد يعني من بين جبلي أجياد. نعم آخر الآيات حشر النار النار تخرج من قعر عدن تسوقهم إلى أرض المحشر إلى أرض المحشر في الشام تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا ولا تترك أحدا إلا وتسوقهم من المشرق والمغرب والجنوب من كل مكان. نعم نعم كما أتى ذلك في محكم الأخبار أي الأدلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم كل هذه العلامات التي ذكرها صحت بها الأخبار من القرآن ومن السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب الإيمان بها ولا يجوز تردد فيها أو تشكيك فيها أو تأويلها لأن هناك من جهال الكتاب أو من أهل الضلال من يحرف هذه الآيات ينكر منها بعضهم ينكر نزول المسيح عيسى بن مريم وبعضهم ينكر خروج المهدي وبعضهم ينكر خروج الدجال ويقول لهم وش تعمل بالنصوص راح يأولها بسفاهة وبكلام من عنده لا يستحون ولا يخافون من الله سبحانه وتعالى. الواجب على المؤمن الإيمان بما صح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجب عليه الإيمان وأن لا يحكم عقله وما لم يدخل فكره يروح يكذب به كما قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فالمؤمن ما يتدخل في الأدلة بل يثبتها كما جاءت ويؤمن بها إن كان عرف معناها فالحمد لله وإلا يسلم لله ولرسوله ألا يجهد نفسه ويتعسف ويضلل الناس يشككهم في أمور دينه. نعم وعلامات الساعة ألف فيها مؤلفات منها النهاية لابن كثير كتاب ابن كثير البداية والنهاية هذه في علامات الساعة والفتن والملاحم في آخر الزمان ومنها كتاب الإشاعة في أشراط الساعة لابن رسول البرزنجي وهو موجود ومطبوع ومنها كتاب الإذاعة في أشراط الساعة للشيخ صديق حسن خان القنوجي وهو مطبوع ومتداول ومن آخرها ما ألفه الشيخ محمود التويجري رحمه الله إتحاف الجماعة في ذكر أشراط الساعة وهو كتاب يتكون من مجلدين وكتاب ضخم وغزير العلم وغزير الفائدة رحمه الله وجزاه خيرا، وهو مطبوع ومتداول. والعلماء يذكرون لها أيضا، يذكرون أشراط الساعة في آخر كتب العقائد، مثل ما السفاريني هنا ذكرها في كتاب العقيدة. فالعلماء يذكرونها في كتب العقائد لأجل لأنه يجب اعتقادها والإيمان بها وعدم التلاعب بها. نعم. وكلها صحة لأن أخبره صحت بها الأخبار من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للشك فيها أو التردد فيها. وسطرها الأخيار والأحبار من علماء الأمة الثقات الذين رووها ونقلوها ودونوها واعتنوا بها. نعم، وهي عبر ومواعظ. نعم. نعم. يكفي. نعم. لا شك أن السد موجود كما أخبر الله عنه سبحانه وتعالى، وأنه سيبقى إلى أوان انهدامه في آخر الزمان. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء أمر ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، إذا جاء وعد ربي جعله دكاء، سيبقى. أما أين هو الله أعلم، الله أعلم. الناس ما يعرفون كل ما في الكون، أشياء مغيبة عن الناس، حتى أهل الاختراع وأهل الطائرات وأهل ما حاطوا بكل الكون، هناك أشياء ما يدرون عنها، الله أخفاها عنهم. نعم. فلا يمكن مثل ما يقول بعض المشككة أن الآن العلم الحديث أنه انتشر وأنه ما بقي بالأرض شيء مكتشف، هذا من جهلهم، هذا من جهلهم وغرورهم. هناك أشياء الله جل وعلا أخفاها، لا لم يصلوا إليها إلى أن يأتي اليوم الذي يطلعهم الله عليها. لكل أجل كتاب، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لا يجوز الإنسان يستعجل ويقول أن الدنيا كلها اكتشفت ولا بدي شيء، وين يأجوج وأجوج وين السد، كما قاله بعض الجهال وبعض المتعالمين. نعم. فالسد موجود، وأما مكانه الله أعلم به. نعم. نعم، هذا جاء في الحديث، جاء في الأحد في الحديث أنهم في آخر مرة يقولون إن شاء الله، فإذا جاءوا وجدوه على ما وقفوا عليه فيخرقونه. نعم. ما حكم بأن المهدي ليس من قريش وإنما هو من قحطان، وما حكم من أنكر خروجه؟ كلهم كذابون، للي قال أنه ما هم من قريش لأنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أخبر أنه من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وللي يقول أنه من قحطان. من فضلك اقلب الشريط.